السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا لحد الموكل بالصوت. طيب ماشي، يبقى ثالث نوع يا جماعة الموكل بالصوت. هنقول على الموكل بالصوت. الموكل بالصوت هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ ثلاث نفخات، ينفخ ثلاث نفخات. تخيلي ملك موكل بالصور. الصور حاجة زي البوق، حاجة زي البوق، ولكن حاجة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى. تخيلي ان الله عز وجل خلق ملك ليوم القيامة فقط. اول نفخة الفزع، الناس كلها تفزع. تاني نفخة الموت، كل الناس تموت حتى هو يموت. ثالث نفخة القيام، بعد ما الناس تموت وكله يموت، فالله عز وجل يقول لمن الملك اليوم، ثم يرد سبحانه لله الواحد القهار، ثم يحيي الله عز وجل ويفيق أجل. تمام؟ طيب، دول الثلاث ملائكة اللي دايما كان يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعاءه في الصلاة. كان يقول إذا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. فاطر خالق السماوات والأرض، هو من فطرها وخلقها، عالم الغيب والشهادة، يعلم غدا ما في غدا، ويعلم ما تفعل الآن سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. العباد تختلف، وكل أحد يظن أنه على حق، حتى صاحب الباطل اللي يعلم يقينا أنه صاحب باطل يظن أنه على حق، من كتر شبهة الباطل يصدق نفسه ويفتكر ان هو على حق. علشان كده ويوم القيامة يجتمع الخصوم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى وحرصة الدعاء، يعني دعاء جميل قوي قوي. يا ريت والله نحاول ان احنا نواظب عليه في قيام الليل. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. هنا خدي بالك ما قالش باطل وحق، هنا برضو الحق اختلف فيه. يعني ايه الحق اختلف فيه؟ ان قاضي مثلا سنة ولا فريضة؟ تمام؟ لما انا البس النقاب سواء كان سنة او فريضة انا بعمل ايه يا جماعة؟ انا تقربت الى الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان فكرة سنة دي يعني بقلعه وانا بنشر الغسيل، وبقلعه وانا بفتح للبواب، وبقلعه وانا بقابل صحاب جوزي واهل جوزي. لا لا لا لا لا لا، اوعى تظني ان دي السنة. لان الناس كتير تقول لك طبعا سنة. سنة سنة يعني تتمسكي بالسنة كما تتمسكي بالفرض. طب امال ايه الفرق؟ الفرق ان انت ما تهتميش بسبب السنة. يعني ايه؟ يعني لو ابويا قال انت عاقة ان لبست النقاب، يبقى كده غضب ابويا مقابل النقاب. هنا بقى ايه؟ ايوه، انا اعتقادي ايه بقى؟ سنة، يبقى لازم ما البست النقاب، لان البر فرض والنقاب سنة. لا، ده انا اعتقادي فرض. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اخبط راسك في الحيط يا بابا وانا هلبسه، يعني هلبسه. فهمنا؟ يعني هو ده فهمنا، هي دي فكرة. ها؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يبقى دي هبة ومنة من عند الله سبحانه وتعالى، ان يهديك الى الصراط ويريك الطريق، يبقى الطريق واضح جدا بالنسبة لك. دي منة وهبة من الله سبحانه وتعالى، دي فضل من الله سبحانه وتعالى. تمام. ومنهم الموكل بقبض الأرواح إلا هو ملك الموت وأعوانه، ملك الموت وأعوانه. طب ملك الموت وأعوانه بيعملوا إيه؟ الأعوان بيجمعوا الروح من الجسم، الأعوان بيجمعوا الروح من الجسم. طب الملك الصاحب بيبقى شايفهم؟ آه بيبقى شايفهم، وبيشوفهم جايين إما على هيئة بيضاء أو على هيئة سوداء. اللي بيحددهم مين؟ العمل، عملك صالح، بيت زفة العروسة إن شاء الله، عملك صالح، سود زي عملك، يؤتوا سود يضربونه. ها شوفي شوفي اللي هي بتقول ايه؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين ها كفروا الملائكة، يعني الذين كفروا الملائكة تبتدي تسحب روحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا خبر أبيض، ها عرفت؟ يطلعوا روحه ويتبوه. يا مهين يلي عشت حياتك في كفر وحرب مع الله، ذق. والأحاديث تدل على إن يأتي الملائكة بأغلظ وأبشع هيئة بحسب العمل، ويأتوا بأحسن وأجمل صورة بأعظم بشرة. الروح كلها بتتلم فين يا جماعة؟ في الحلقوم، الحلقوم اللي هو الزور. يأتي ملك الموت يقوم هو اللي ايه واخد الروح كلها، ما يسيبوهالوش بقى كده، مش هياخدها كده في ايده، لا يقوم مخطنها في اكفان وحنوط تليق به. يعني الروح بتتكفن وتتحمط كما يليق، مش تتحمط يعني تتحمط، يعني هيتحط عليها نوع من انواع الحنوط، يا اما عطر وريحان وما الى ذلك، او اسوأ رائحه وابشع كفن ممكن تتكفن فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. خلي بالك انت مفتحه وشايفه كل حاجه قدامك راي العين، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. انتم مش شايفين ملك الموت قاعد، مش قاعد استغفر الله، ملك الموت جاي بياخد الروح، الملائكه بتسحب الروح، الميت في حاله رعب او في حاله فرح غير طبيعيه، والروح بتسحب منه، ولو احوال، ومنكم اللي شاف منكم المحتضرين فاهم انا بقول ايه بالظبط. المحتضر يمكن قبليها بيومين ثلاثه تلاقيه قاعد يبص حواليه ومستغرب ومحتار، ويكلم حد ويرد على حد، وسبحان الله بيدخل فيه يعني عالم تاني خالص لا تملكي له ضمن ولا نفع. اتكلمي وهزري واضحكي، وهتفوقي يا ماما، وهتبقي حلوه يا ماما، وهتبقى حلو يا بابا، قولي اللي انت عايزه، قولي كل اللي انت عايزه، والله لن ينفع. شوفي والله لن ينفع. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تمام؟ طيب، ومنهم الموكل بحفظ العبد، الموكل بحفظ العبد اللي هم المعاقبات. يعني ايه معاقبات؟ يعني ربنا جعلنا، مش كانوا دايما يقولونا زمان ايه؟ العين عليها حارس، كانت دايما لما نتخبط ولا بتاع تلاقي عينك سليمه مع ان الخبطه كان المفروض تيجي في عينك، فتقوم ايه الامهات كده يقولوا العين عليها حارس. ده بجد، مش قصدي ان العين بالذات اللي عليها حارس، انت معكي ملائكه تحفظك. تمام؟ يحفظونك حتى اذا جاء القدر خلوا عنك. هتقولي فلانه كانت بتعدي بس هنقول ايوه هو ربنا لهم سيبوه لحد هنا، ودول كلها ولكن ممكن يدفعوا عنك اشياء يا خبر ابيض شديدة انت لا تدريها. انت ممكن تبقي بتعدي تبص يمينك تلاقي بينك وبين حاجة لحظات الطاسة اتقلبت كان ممكن تحرقك وتحرق البيت، الفرن ما عرفش حط فيه ايه كان ممكن يعمل ايه. طب ده ايه؟ ده حفظ الله عز وجل. حتى تقول لك قدر ونقص اعطاك، هو حفظ الله عز وجل ليك لا شك في ذلك. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. ربنا قال ايه؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يبقى عندي المعقدات دول اللي هم معايا على طول بيحفظون، يأتي بعديها الموكل بالحفظ اللي هم الناس بيسموه نكر ولا لا استنى استنى رقيب عتيق. طبعا مفيش دليل على إن هم اسمهم رقيب عتيق. ربنا سبحانه لما يقول ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، دي يا جماعة صفة من ملكين. رقيب يعني يراقب أمرك، عتيد يعني شديد، يعني بيراقبك جامد، مفيش حاجة هتروح منك، مفيش كلمة، مفيش حرف، مفيش ذرة هتروح منك. ومنهم الموكلون بفتنة القبر، وما لهمش احاديث صحيحه، ما لهمش احاديث صحيحه. في هنا بقى نقطه، في فرق بين فتنه القبر وسؤال القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات يوم الجمعه او ليله الجمعه وقي فتنه القبر، في فرق كبير جدا بين الاثنين. ايه الفرق؟ فتنه القبر سؤال القبر كلهم يسألوا إلا الشهيد، الشهيد في سبيل الله، كل الناس هتسأل إلا الشهيد في سبيل الله. تمام؟ ده مين؟ ده سؤال القبر. أمال إيه الفتنة؟ الفتنة يا جماعة اللي بتقف يوم الجمعة وليلة الجمعة هي تكرار السؤال. من ربك؟ ربه يلا رب يلا. حتى احنا بنقول بعد التشهد اعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. ايه هي بقى الفتنة؟ فيقول اربك الله اربك الله، يكرر السؤال علشان يبان. عارفة لما تقولي حاجة صح واللي قدامك يكرر عليك السؤال عشان يتأكد انك هتجاوب اجابة صحيحة؟ فيقول نعم. فيقول اربك الله، فان كان موقنا في الاجابة يقول والله لا ادري ربا غيري، ما عنديش حاجة تانية. لكن لو مش موقن بقى ها هيقول ايه؟ سمعتهم يقولون المسيح، سمعتهم يقولون عزير. انا والله سمعتهم في اجابات تانية. استنى بس، ده معناها ايه يا جماعة؟ ان انا عندي اجابات ان انا مش متيقنة، ان ظن الا ظنا وما نحن بموقنين. فتنة القبر دي حاجة جديدة، خدوا بالكم يا جماعة. تكرار السؤال ده لعلمك، يعني عارفة ما حد يشككك في معلوماتك، عارفة ما تقولي حد كده يا سلام معقولة، تبتدي كده تراجع نفسك ايه ده؟ تكون جاوبت غلط. احد الصحابة شق عليه الامر، حس ان الموضوع كبير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكان عظيمان اسودان تمام يهز صوتهم الجبال، حاجة يعني جامدة جدا. فقال يا رسول الله من يطيق ذلك؟ طب مين اللي يطيق حاجة زي دي؟ يعني انا اساسا هبقى خايف من المنظر، حرف جواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ومنهم خزنة الجنة. الشيخ ابن عثيمين قال رضوان موكل بالجنة، واسم رضوان ليس ثابتا ثبوت واضحا كثبوت مالك، لكنه مشهور عند اهل العلم بهذا الاسم والله اعلم. يبقى هو مشهور بالاسم ده، لكن مفيش حديث بيقول ان هو اسمه رضوان. ومنهم المبشرون للمؤمنون عند وفاتهم وفي يوم القيامة. احنا قلنا طبعا اللي ايه بيبشروهم يوم القيامة، قصدي عند الوفاة، لا ويوم القيامة كمان. يوم القيامة لما يكون حد مؤمن وخايف قوي، شوفي ربك سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فما جعلنا منهم مراد، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، خافوش ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا في جنة هتدخلوها تلاقوش. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كده؟ الله عز وجل يجعل من يهدئ روع المؤمن. لازم يبقى عندك يقين ان طول ما انت ماشيه على صراط مستقيم الله عز وجل يجعل من يهدئ من روعك، يبشرك، يطمئنك، يهدئ من روعك. ها يبقى ده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى رحيم، لكن لمن؟ للمؤمن المستقيم اللي بتتنزل عليه الملائكه، بيسخر لهم ملائكة روح وطمنوهم. انا مش عايزهم يخافوا، انا بحد دول، مش عايزهم يتألموا، مش عايزهم يحزنوا، مش عايزهم يخافوا. اذا سبيل الطمأنينة في الدنيا والاخرة لم يكون الا بالاستقامة، الاستقامة على امر الله. والاستقامة على امر الله يا جماعة فيها حاجة جميلة قوي. يعني ايه بستقيم على امر الله؟ يعني بطبق، يعني كل ما بلاقي حاجة بطبق، عندي تطبيق لأوامر الله عز وجل. ومنهم خزنة جهنم اللي هم الزبانية، والله عز وجل قال وما أدراك ما سقر، سقر النار لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وعلى فكرة في ناس مسميين نفسهم الفرقة 19، يعني 19 دي بقى ايه سر من الأسرار هتوصلي ربنا بيها. فخدوا بالكم من لعبة الأرقام اللي دايما يدخلوا فيها ويعملوا متاهات. مقدمهم مين؟ مالك. ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، يا مالك يقضي علينا ربك. ها قال انكم ماكثون. زي ما في ملائكة تبشر المؤمن وتطمئنه، في ملائكة تقعد توبخ الكافر وتلومه وتوبخه وتبشره برضه، بس البشارة بتاعته بايه؟ البشارة بتاعته بايه؟ النار وعذاب النار وخزي النار. منهم الموكلون بالمبسط الرحمي، حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة اللي ما بتحملش تعرفي ان الحمل ملوش اسباب، مش ملوش اسباب يعني ما تروحيش للدكتور، لا روحي للدكتور وخدي ادوية، بس هو حاجة من عند الله، هو حاجة خالصة من عند الله، رزق من عند الله. الله عز وجل اذا اراد ان يخلق الجنين قال كن، يروح الملك ياخذ الامر من اللوح المحفوظ وينزل الى الرحم. هو واخد الامر منين؟ من اللوح المحفوظ، ويقوم نازل للرحم. يجمع. ودي ذلك الملك هو اللي بيجمع. الملك بيجمع النطفة بالحيوان ويلصقهم في جدار البحر. بيمشي؟ لا ما بيمشيش، بيفضل متابع مراقب حارس. يقعد نطفة نطفة كده صغيرة بعينهم، تكبر شوية اسمها علقة، بتبقى حاجة معلقة كده قبل ما تنفصل عن جدار الرحم. 40 يوم وبعدين مضغة، مضغة زي اللبانة الممدوغة كده، تلاقيها كبرت كده وابتدت تتشكل عاملة زي اللبانة الممدوغة مضغة فعلا. يقعد كام؟ 40 يوم. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. ثواني بقى هنا، معلش انا لازم اقف هنا وقفه، علشان في ستات فاكرين ان هي في خلال ال 120 يوم دول لو سقطت ما فيهاش حاجه. بص يا جميله، ال 120 يوم الاولانيين دول اللي هم التلات اربعينات، ده جزء منك لا يجوز لك ان تقطعي. يعني ما ينفعش كده تجيبي سكينه وتقومي قاطعه صباعك ورميها، لا، انت قاسمه. انت ايه؟ قاسمه. فلا يجوز لك ان تقطعي الا لضروره. يعني الصداع لما يجي فيه سرطان ولا لما يجي فيه كسره هتقطعي ماشي، لكن بغير ضروره لا يجوز. طب نفخ فيه الروح، يبقى كده انفصل عنك وبقى كائن تاني، فانت كده قاتله، يعني قاسمه وقاتله. فهمتي الفرق؟ عشان بس في ناس ايه كتير كده تتفشل تقول لك وماله؟ ما هو قبل ال 120 يوم. لا يا حبيبتي، مش قبل ال 120 يوم ولا 120 يوم ولا 220 يوم ولا تقربي له اساس. يا اما جزء منك يا اما اتنفخ في الروح. تمام؟ طيب. ثم علقه، ثم مضغة، وبعدين بعد ما تنفخ فيه الروح وهو عنده بقى ايه 420 يوم. يعني 4 أشهر لسه. ويؤمر بأربع كلمات. يبتدي بقى الملك يكتب ايه؟ رزقه. رزقه. يعني ايه رزقه يا جماعة؟ رزقك. هتاكلي كام كيلو رز وهتاكلي كام كيلو لحمة وهتتجوزي ايه وتخلفي ايه الرزق كله هيتكتب. مفيش شربة ماء مكتوبالك هتفوتك، فما تتسابقيش. ما تطلعيش تجري قوي وتحجزي النايب بتاعك وتحجزي الساندوتش بتاعك وتحجزي الطبق بتاعك، لا لا لا، ريحي نفسك. واجل، اجل عمرك هتعيشي قد ايه؟ وعمله، خدي بالك بقى علشان ايه؟ ما تركنيش. عمله ده علم من الله. انت لا تعلمي ما كتب لك في علمك. لان كتير جدا بيحتج بالقدر في الحته دي، يقول احنا خلاص بقى مكتوب علينا. لا يا حبيبتي، مش مكتوب عليكي يعني فرض عليكي، لا يا حبيبتي، مكتوب يعني ربنا عارف انت هتعملي ايه، ده علم الله سبحانه وتعالى. هل انت عارفه ربنا كاتب عنك انت من اهل الجنه ولا من اهل النار؟ عارفه حد فيكم عارف؟ طب خلاص. وهو ده السؤال اللي الصحابي قال، قال ففيما العمل اذا؟ قال اعمله. فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية اعملوا وقاربوا وسددوا. لا انا بسعى، هو انا عشان ربنا كتب لي ان انا من اهل الجنة ولا من اهل النار هقعد اتفرج؟ والله يا سلام، ما اعرفش بقى ربنا كتب ايه، الله اعلم. لا يا حبيبتي، مفيش حاجة اسمها كده. انت بتشتغلي وبتشتغلي وبتشتغلي. عارفين يا جماعة زي ايه بالظبط؟ لما يقول لك هتيجي ترقية للي ياخد ساعات عمل زيادة، الموظفين بيعملوا ايه؟ والله انا اعرف موظفين بينتحروا. فالكل بيتنافس مين اكتر واحد هياخد عمل زياده. تلاقي اللي يقعد 20 ساعه واللي يقعد 10 ساعات واللي يبات في الشغل واللي صح؟ هي دي نفس القصه. لو اشتغلتي هتترقي، لو ما اشتغلتيش خلاص. وشقي او سعيد، ربنا يجعلنا من السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.